المركز، وكيف ترى المسلمين وهم يؤدون هذه الشعائر وهذه الفرائض وإقبال غير المسلمين على الإسلام؟ أول المسجد الذي بدأناه، يعني الذي أنا أعمل فيه، بدأنا فيه قبل ما يقرب من 10 سنوات، وبدأنا 13 عائلة مسلمة. الآن هناك 400 عائلة مسلمة يأتون إلى ذلك المركز في خلال 10 سنوات. التزايد واضح وكبير جدا. في منطقة واشنطن عندنا 41 مسجد فقط، في منطقة واشنطن العاصمة 41 مسجد. يعني يوم صلاة العيد هنالك 10 صلوات العيد، ويحضر صلوات العيد يوم العيد ما يقرب من 120,000 مسلم في صلوات العيد. نعم. وفي رمضان، في رمضان طبعا هناك صلوات تراويح في كل مسجد وفي كل منطقة وفي كل أحيانا بناية في الجامعات والمعاهد وما إلى ذلك، يحضر التراويح ما يقرب من 15,000 مسلم في هذا في العاصمة، في واشنطن وحدها. المركز الإسلامي له برامج كثيرة جدا. أولا برامج دعوية ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، وهذا يتم من خلال دروس، محاضرات أو ندوات أو حصة صف كامل لمدة 4 أشهر يتم دعوة غير المسلمين ليأخذوا هذه المادة ليتعلموا فيها عن الإسلام وعن المسلمين. هناك برامج مع التلفزيون المحلي، هناك برامج مع الإذاعة المحلية، هناك برامج من خلال الجامعات لتعليم الطلاب غير المسلمين عن الإسلام. كيف الإقبال على الإسلام هناك؟ في منطقة واشنطن إقبال كبير جدا، ممكن فوق العادة، وبعد أحداث سبتمبر 11 زاد من عدد دخول المسلم الناس إلى الإسلام. لماذا؟ قبل أحداث سبتمبر 11 كان الأمريكي بطبعه مهتم بوظيفته، وضعه الاقتصادي والمالي، ليس هنالك الاهتمام بأي دين مسيحي أو إسلام. يعني ما أحداث سبتمبر 11 أصبح هنالك اهتمام بدراسة ظاهرة الدين وأيضا دراسة بشكل خاص الإسلام. وكلما قرأ الناس عن الإسلام كلما زاد من دخولهم إلى الإسلام، لأن الإسلام دين حق، الإسلام دين خير، الإسلام دين عدل وأمن وسلام. الإسلام يدعو إلى احترام المرأة، الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواعيد كما تعلم. فكلما يقرأ الناس عن الإسلام يتفاجؤون ليروا أن هذا الدين الحق الذي ينبغي أن يتبعوه. هنالك رجل دين اسمه جيرارد ديركس، كان رجل دين معروف في كنيسته 20 سنة وهو راهب في كنيسته، ولكن لما قرأ الإسلام وقرأ القرآن أعلن إسلامه علنيا. هناك ضباط في الجيش دخلوا الإسلام، هناك رجال دين معروفين دخلوا الإسلام، ويعني وبالتالي الإسلام في انتشار والحمد لله. كيف يكون من قبلكم المركز الإسلامي متابعة المسلمين الجدد؟ هناك برامج، نعم، يتم فيها إعداد دورات شهرية أو سنوية أو كل 4 أشهر و5 أشهر في أولئك الذين دخلوا إلى الإسلام. ثانيا زيارات خاصة إلى البيوت. ثالثا التأكد من أن الذي يدخل الإسلام عنده وظيفة، دخله جيد، ووضعه الاقتصادي جيد. هذه برامج للمتابعة. وبالنسبة لتدريس القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم ومدارس تحفيظ القرآن الكريم هناك؟ هنالك في أمريكا في أغلب المدن، ليس كلها ولكن أغلب المدن، هنالك أناس موظفون لتعليم القرآن الكريم. يعني أنا عندي في المسجد هنالك رجل خريج الأزهر ويعرف قراءات كثيرة، عين فقط لتعليم القرآن الكريم للمسلمين ولغير المسلمين، وأيضا لتعليم اللغة العربية. كيف لغير المسلمين يتعلمون القرآن؟ نعم، بعضهم دخولهم إلى الإسلام يأتي من خلال تعلمهم من القرآن. نعم. الحديث عن الإسلام والمسلمين هناك في أمريكا يدعون إلى أيضا التواصل حول هذا الموضوع، والحديث أيضا عن المسجد والجامع الذي أنت إمامه وخطيب هذا المسجد في أيضا في صلاة الجمعة. أبرز الخطب التي تختارونها وتتحدثون عنها؟ من حيث المواضيع حقيقة أنا أحب الكلام في العدالة الاجتماعية في الإسلام. جميل. لأن ليس أفضل من ذلك الموضوع في تقريب الإسلام لغير المسلمين أو لتقريب الإسلام للمسلمين. أنا أرى أنه لابد من تدريب المسلمين كيف يكونوا دعاة خير في بلدهم. جميل. وحتى تكون داعية خير في بلدك، في هذا الموقع أمريكا لابد أن تكون داعية إلى العدالة الاجتماعية، احترام الفقير، احترام المسكين، مساعدة الناس في في في في أمورهم اليومية، مساعدة الجيران، توفير بعثات للطلاب المحتاجين وما إلى ذلك. في رمضان هل هناك نشاطات توعوية ودعوية وخطابية؟ هناك برامج يومية. نعم. في المساجد. مثل؟ عادة بعد الإفطار. أغلب المساجد عندها ما يسمى بإفطار رمضان. صحيح. يعني يجتمع المسلمون في المسجد يفطروا مع بعض، ثم بعد الإفطار وقبل التراويح هنالك عالم أو داعية أو إمام أو مثقف يقف ليعطي درس عن الإسلام، وعادة يكون في أمور روحية، أهمية الذكر، أهمية تزكية النفوس وما إلى ذلك، أحيانا تركيز على كتب ابن القيم الجوزية بالذات. نعم، أنت تعلم أن الإسلام دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. نعم. هذا الدين الإسلامي كيف نقدمه للناس، للآخرين، لغير المسلمين، وخاصة في هذه الأوساط الغربية، حتى يكون الإسلام مقبولا لديهم بوسطيته، بعدالته، وكيف تنظر إلى الاهتمام بالإسلام إعلاميا أيضا؟ نبدأ في موضوع الإعلام. نعم. أنا في اعتقادي البرنامج الإذاعي سواء على التلفاز أو على الراديو أهم من 100 خطبة أو أحيانا من 1000 خطبة الجمعة. لماذا؟ ممكن في المسجد يأتيك 100 واحد، ولكن في برنامج إذاعي ممكن يأتيك 1,000,000 اسمعك. نعم. ممكن يسمعك 1,000,000 وكأنهم أتوك. صحيح. كأنهم معك في المسجد. صحيح. وبالتالي لو استطعنا أن نركز على الإعلام لابد سنصل إلى قلوب الناس وعقولهم وأفكارهم. لذلك أنا أتمنى من العالم الإسلامي، أتمنى من العالم العربي أن تكون عنده فضائيات مهتمة بهذه الأمور، ولكن للأسف الشديد الفضائيات الموجودة الآن في العالم العربي والإسلامي مهتمة بالغناء والموسيقى فقط، أو الأفلام السينمائية، أو السحر، أو السحر. وأنا تفاجأت عندما سمعت بمثل هذه الأمور. أنا أريد فضائيات تتكلم عن الإسلام ودوره الحضاري. يعني أنا أيضا سمعت اليوم على أحد هنا من الفندق على أحد الفضائيات العربية والإسلامية يتكلمون مع واحد يعيش في موريتانيا ويقول أنا لا أريد أن أعود إلى أوروبا لأعيش فيها لأنها بلد الكفر. فتفاجأت من هذا فقلت كيف نقول هذا؟ أنا أريد هذا الفرنسي الذي يسلم أن يعود إلى فرنسا ليكون داعية خير، ولكن لا أن يبتعد عن بلاده التي تريده والتي هي بحاجة إليه. نعم. وعن وسطية الإسلام؟ عن وسطية الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما بعثت لعانة ولكن بعثت رحمة للعالمين، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن الدين متين فأوغل فيه برفق. هذه أحاديث معروفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي أن يعيش المسلم هذه الوسطية، ينبغي أن يعيش الإمام هذه الوسطية، العالم هذه الوسطية، المفتي هذه الوسطية، الرجل في الشارع هذه الوسطية. الإرهاب والتطرف والغلو في النصوص لا يخدم أحدا ولا يخدم النص الشرعي نفسه. بارك الله فيكم. ونحن في ختام هذا اللقاء، بماذا تختم هذا اللقاء وماذا بقي لديك؟ أقول إخوانكم في الولايات المتحدة الأمريكية بخير، نحتاج إلى دعائكم، ولكن حتى ندعو إلى الإسلام كونوا خير رسل لدينكم من خلال ممارساتكم الصحيحة لهذا الدين. نعم، شكرا لك. عفوا. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذا اللقاء مع ضيف البرنامج فضيلة الدكتور يحيى محمود هندي، أستاذ جامعة جورج تاون ومرشد أيضا ديني في الجامعة، وكذلك إمام في المركز الإسلامي في واشنطن. شكرا له على هذه الدقائق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا دعاة خير وبركة لهذا الدين الإسلامي القويم. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف وحوار، البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عادل بن عبد العزيز الخنيني. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن نبقى مع أذكار المساء. فسبحان الله.